بسم الله الرحمن الرحيم. إلى تلك الربى يا نفس سيري، وحث الخطو عن دنيا القشور، وسر يا قلب في درب المعالي، وحلق في الفضاء كما الطيور. نبض الحروب تجري الماء والتحيط تدعقه وترفح والغدا، رأيت من وهو الشباب المغلق ما زال هذا القلب ينبض بالهوى، إن طالما تجري الدماء وتلتقي، لولا التعفف والترفع والغدا لرأيت منه هوى الشباب المغلق. بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء تزين الأيام، وتطول في إخلاصهم أعوام، ويكون فيما تستزيد زيادة، ويكون في من تشتكي خصام. بالأصدقاء تزين الأيام، وتطول في إخلاصهم أعوام. يقلب الطرف في الآفاق حيرانا، أسامير البدر والأحلام ترعانا. أقلب الطرف في الآفاق حيرانا، أسامير البدر والأحلام ترعانا. ضمي جناحك يا ذكرى بلا آمال، إن الأمال تبغي. قد لا يكون من العجيب بمنطق أن يستذل حمى الضياغم أرنبه، لكنما العجب العجاب أحبتي أن تستكين له اليوث فتصلح. أصبح دنيا وعاش بأمرها، وظن بأنه عظيم من العجب، فذاك لعمري أفسد الكبر عقله، فما عيشه إن كان يخلو من اللب. فمن غره دنيا وعاش بأمرها، وظن بأنه عظيم من العجب، فذاك لعمري أفسد الكبر عقله، فما عيشه إن كان يخلو من اللب. إني رأيت ذوي الأهواء في كبد كبد تهو على صور الأوهام في ثملي، تهو على صور الأوهام في ثملي. لو أنهم رجعوا للحق ما وجدوا غير السعادة والإكرام والمثل، لو أنهم جعلوا للحق قدوتهم طب القلوب ونور العين والمقلي. رباه هادي دمعتي في خاشية، تمحو ذنوبي بالتضرع والدعاء، أقررت بالذنب الذي ثقلت به آلام قلب لا ينام وقد وعى، وندمت أني قد عصيت. مؤسسة تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم نبض الحروف، شعر الدكتور سمير العمري، إنشاد الأستاذ عبد الله المهيدب وأبو عبد الملك وإبراهيم السيف. نبغ الحروف نبغ الحروف نبغ الحروف هي الدنيا، نعيش فيها لتكون جسرا يوصلنا إلى أحد المصيرين اللذين لا حياد عنهما، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، فلننطلق لتلك الربا ولنبادر إلى الدار التي يسعى إليها كل عاقل فطن مدرك، أيقن أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فسار ليوصل نفسه نحو السعادة فإلى تلك الربا. إلى تلك الربا يا نفس سيري، وحثي الخطو عن دنيا القشور، وسر يا قلب في درب المعاني، وحلق في الفضاء كما الطيور. إلى تلك الربا يا نفس سيري، وحثي الخطو عن دنيا القشور، وسر يا قلب في درب المعاني، وحلق في الفضاء كما الطيور. ولا تأسف على نكران صاحب، ولا تألم من الصمت المرير، ولا تأسف على نكران صاحب، ولا تألم من الصمت المرير. لكم سافرت في الدنيا وحيدا، غريبا في الحياة بلا سمير. لكم سافرت في الدنيا وحيدا، غريبا في الحياة بلا سمير. وكم غنيت في أيك بلحن، وغنى السرب باللحن الشهير. وكم عانيت من ظلم انتظار، على غرض ومن بعض الفتور. وكم غنيت في أيك بلحن، وغنى السرب باللحن الشهير. وكم عانيت من ظلم انتقاد، على غرض ومن بعض الفتور. فما بعت المبادئ للتباهي، وما سمت الكرامة بالظهور، وما يوما سعيت لغير حق، ولا يوما كللت من المسير. فما بعت المبادئ للتباهي، وما سمت الكرامة بالظهور، وما يوما سعيت لغير حق، ولا يوما كللت من المسير. أنا يا صحب من أفنيت عمري، أغني الحب من قلب الكبير. نقاشت من الحروف على المعاني، كما الثوب المطرز بالحرير. أنا يا صحب من أفنيت عمري، أغني الحب من قلب الكبير. نقاشت من الحروف على المعاني، كما الثوب المطرز بالحرير. وألبست الغرام عفاف قلب، تفانى في الرفيق من الشعور. وألبست الغرام عفاف قلب، تفانى في الرفيق من الشعور. ترقرق بالوداد ففاض نهرا، وغرد للوصال كما الطيور. ترقرق بالوداد ففاض نهرا، وغرد للوصال كما الطيور. بشعر ظل ظاهره التزاما، وباطنه الرحيق من العبير. وكم غنيت للأوطان شعاري، فكان القلب للعشق الأثير. بشعر ظل ظاهره التزاما، وباطنه الرحيق من العبير. وكم غنيت للأوطان شعاري، فكان القلب للعشق الأثير. وهبت لها المشاعر والحنايا وصنت لها الكرامة في الضمير. فلسطين التي في القلب قلب وفي عين الهوان بلا ثغور. وهبت لها المشاعر والحنايا وصنت لها الكرامة في الضمير. فلسطين التي في القلب قلب وفي عين الهوان بلا ثغور. تقاسمها القرود وظلم أهل وكل الظلم في تلك القصور. فكنت وقد رجوت لها فداء كساق الأرض في اليوم المطير. تقاسمها القرود وظلم أهل وكل الظلم في تلك القصور. فكنت وقد رجوت لها فداء كساق الأرض في اليوم المطير. وكنت إذا كتبت لها قريضا تجاهله الكبير مع صغيري. وكنت إذا كتبت لها قريضا تجاهله الكبير مع صغيري. فهل قد ظنتي الدنيا بقوم يرون النصر في صخب الزئير. فهل قد ظنتي الدنيا بقوم يرون النصر في صخب الزئير. وهل جفت بحور الشعر حتى يكاد الشعر لا يروي غديري. وهل جفت بحور الشعر حتى يكاد الشعر لا يروي غديري. إليك بكل عزم الكون أسعى وفي كل الحنين إلى النفير. إليك بكل عزم الكون أسعى وفي كل الحنين إلى النفير. لعلي أفتدي بالروح أهلا بحاد السيف والقلم الجسور. فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير. لعلي أفتدي بالروح أهلا بحاج السيف والقلم الجسور. فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير. فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير. فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير. فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير. فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى الأسير. فإني شاعر القدس المعنى. ربما نتساءل ما الطريق الذي يوصلنا إلى خيري الدنيا والآخرة، ومن هو قدوتنا في ذلك، وما هو الأسلوب الذي ينبغي أن نكون عليه في هذه الحياة لنصل إلى ذلك الخير. وهنا تأتي الإجابة. كن في الحياة، كن في الحياة، كن في الحياة، كن في الحياة، كن في الحياة جميل الذكر والعمل. ودع هواك ولا تغتر بالأمل. كن في الحياة جميل الذكر والعمل. ودع هواك ولا تغتر بالأمل وزين النفس في أسمى فضائلها واصم فؤادك عن إظلامه الزلل وانهج لدربك بالإيمان منهجه واجعل سبيلك بالأخلاق يكتمل إني رأيت ذوي الأهواء في كبد تهو على صور الأوهام في ثملي إني رأيت ذوي الأهواء في كبد تهو على صور الأوهام في ثملي لو أنهم رجعوا للحق ما وجدوا غير السعادة والإكرام والمثل لو أنهم جعلوا للحق قدوتهم طب القلوب ونور العين والمقل محمدا نعمة الهادي وصفوته وأفضل الخلق في علم وفي عمل ابن الأكارم في فضل وفي نسب وذا المكارم في هدي وفي سبل زان الوجود ضياء يوم مولده وأشرق الكون يبدي أروع الحلل لما أفاض إله الكون رحمته طارت ملائكة الرحمن في جذلي لما أفاض إله الكون رحمته طارت ملائكة الرحمن في جذلي هو الصدوق وقول الحق منطقه وهو الأمين إذا ما كان من خللي بالصبر والعزم والإيمان محتسبا قضى على الكفر والأصنام والنحل بهدي أحمد والقرآن أدركنا نور البصائر والإبصار والسبل يهدي برفق ويقضي حازما عدلا وينشر الدين بالإيمان والعمل ويستميل له من لين جانبه أقسى القلوب فيغدو خير ممتثل ويزرع الحب والإيثار في أمم صارت على الدهر دوما أعظم الدول يا صاحب الحوض يوم العرض أنت لنا نعم الرسول ونعم النور والمثل تعطى الشفاعة دون الأنبياء وما يعطى الشفاعة إلا سيد الرسل صلى عليك إله الكون منفردا والإنس والجن تسليما بلا ملل قد يظن البعض أن السعادة تدوم ولا يعكر صفوها شيء فاعلم أخي أنها لا تدوم على تلك الحال فلا بد من منغصات في هذه الحياة فإن هي أتتك راغمة فاحذر أن تركن إليها واستمع لنصح أهل الخبرة فيها.

وتركت للنفس الهوى في عشقي من كل فاتنة تذيب الأضلع وذوات خدر نافرات كاظبة تغوي الفؤاد وترتجيه تلوعا وأرادت عزا في الحياة ومنصبا ومكانة تبقى وجاها أرفعا فظلمت نفسي بين أستاري الدجى ونسيت أن الموت يأتي مسرعا فأفارق الدنيا ويفنى عزها وأذل في يوم يعز لمن سعى كم غرت الدنيا سفيها تافها ظن الحياة دعابة وتمتعا أو ظنها فيها خلود دائم ليست ممرا للحياة ومصنعا رباه هذه دمعتي في خشية تمحو ذنوبي بالتضرع والدعاء أقررت بالذنب الذي ثقلت به آلام قلب لا ينام وقد وعى وندمت أني قد عصيت مكابرا في زمرة السفهاء ربا مبدعا وعزمت ألا أشتري غير التقى ألا أعود لكل ما لن ينفعا رباه فارحم تائبا من ذنبي رباه فارحم نادما متضرعا رباه إني قد دعوتك راجيا أنت المجيب إذا دعيت لمن دعا هذه ذنوبي كالجبال عظيمة وجلالك العلوي أعظم موضعا فاغفر وسامح يا كريم وكن بنا من فيض فضلك راحما متشفعا وتستمر هذه الدنيا ويستمر العيش فيها إلا أنها لا تكمل بدون الأصدقاء بالأصدقاء ولا يصبح لها طعم مع فقدهم فهل اخترت الصديق الذي يصدقك وتزين به حياتك بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء تزين الأيام و وتطول في إخلاصهم أعوام، ويكون فيما تستزيد زيادة، ويكون في من تشتكي خصام. بالأصدقاء تزين الأيام، وتطول في إخلاصهم أعوام، ويكون فيما تستزيد زيادة، ويكون في من تشتكي خصام. وهم البساتين التي تصفو بها بهم الجمال ومنهم الإلهام، وهم الثغور المحصنات سلامة، وهم الحسام الصارم الصمصام، وهم البساتين التي تصفو بها بهم الجمال ومنهم الإلهام، وهم الثغور المحصنات سلامة، وهم الحسام الصارم الصمصام. بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء. وهم الذين إذا بليت بعارض كانوا كمثلك فيهم الإيلام، يهدون للرأي السديد وإن يكن في نصحهم ما لا يريد غرام. وهم الذين إذا بليت بعارض كانوا كمثلك فيهم الإيلام، يهدون للرأي السديد وإن يكن في نصحهم ما لا يريد غرام. بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء. فالنفس فيما تستريح شقية إن لم يصنها منطق وذمام، والنفس في كل الأمور عزيزة ويسوءها الإيقاظ حين تنام. فالنفس فيما تستريح شقية إن لم يصنها منطق وذمام، والنفس في كل الأمور عزيزة ويسوءها الإيقاظ حين تنام. إن الصديق الحق مرآة الفتى، يخشى عليه ولا يزال يلام، يبكي في النصح الحريص وإنه يبكي عليه إذا أتاه شتام. إن الصديق الحق مرآة الفتى، يخشى عليه ولا يزال يلام، يبكي في النصح الحريص وإنه يبكي عليه إذا أتاه شتام. أسفي على زمن تبدل دون ما ألقى صديقا يجتبيه مرام، أعطيه من صافي الوداد محبة تهفو إليه وفي الفؤاد سلام. أسفي على زمن تبدد دون ما ألقى صديقا يجتبيه مرام، أعطيه من صافي الوداد محبة تهفو إليه وفي الفؤاد سلام. بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء. وأصون سره في المواقف كلها، وأذود ظهره إن أذاه أنام، وأرد كيد الكائدين عليهم كي لا يسر الكاشح النمام. وأصون سره في المواقف كلها، وأذود ظهره إن أذاه أنام، وأرد كيد الكائدين عليهم كي لا يسر الكاشح النمام. بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء. وأغض بعض الطرف عن آثامه، من ذا الذي ليست له آثام، وأقيل من عثراته فيما جرى، وأعين فيما تكتب الأيام. وأغض بعض الطرف عن آثامه. من ذا الذي ليست له آثام؟ وأقيل من عثراته فيما جرى، وأعين فيما تكتب الأيام. وأري الصديق مكارمي ومحاسني، فيكون منه الصدق والإكرام. وأري الصديق مكارمي ومحاسني، فيكون منه الصدق والإكرام. بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء بالأصدقاء. ولا بد من يوم يظهر فيه ذلك الشبح المروع لكثير من الناس، فيسارع الكثيرون إلى إخفائه خوفا من المستقبل، إلا أن حقيقته وقار ورقي. تلك هي الشمس التي أضاءت لتكون رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى كل عبد بالعودة والإنابة. الشيب وأضاءت وأضاءت وأضاءت وأضاءت الشمس الظلام بمفرقي، شيبا تلألأ في الصباح المشرق. لا تجزعي يا نفس من هذا الذي كالفجر يبزغ بعد ليل مغدق، فالعمر يبدأ حين يكتمل الفتى عقلا وجسما أو يزان بمنطق. والشيب بستان الوقار ورمزه، فيه القلوب على الغصون كدرق، فيه المشاعر والعواطف والصبا، فيه الشباب مغلف في رونقي. يا ربة الحسن البهي ترافقي، لا تعذلي هذا الفؤاد وأشفقي، لا تظلمي بالشيب قلب معذب يخفيه في كل الوقار المخفقي. ما زال هذا القلب ينبض بالهوى إن طالما تجري الدماء وتلتقي، لولا التعفف والترفع والهدى لرأيت منه هوى الشباب المغرق. لكنما الدنيا يا بضاعة خاسر ما لم يهذبها الحليم المتقي، نبكي على ساعات لهو ضائع والعمر يبحر في السراب بزورقي. هي ساعتان فساعة تمشي بنا نحو الغروب، وساعة للمشرق تطوي بنا الأيام رحلة عابر يسعى حديثا للمنون المحتق. بالأمس كانت للطفولة ساحة، واليوم يسرع في الشباب ويشتقي، وغدا لنا عند الكهولة موعد هي خاتم الدرب القصير المطبق. يا راكبا بحر الظنون مسافرا بسفينة الخضر التي لم تغرق، الله أنقذها وألهم أهلها ألا يخافوا من منون محدق. وكليم وكليم وكليم وكليم ربك خائف متسائل متسائل، أيموت من فيها بفعل أخرق. ويخاف رغم المعجزات بعلمه، والخضر أهدأ من مناجاة التقي، ويقول لا تفزع فعلمك ناقص حتى ترى أين السعيد من الشقي. الله أنقذها وأغرق غيرها كي تستبين بها العقول وترتقي، فانظر لنفسك هل تراك مغيرا ناموس ربك في الأنام بمنطقي. كل له فضل وكل سابق، وقضى بهن الرزق والعمر البقي. لا والذي سمك السماوات العلا، ولربما بعض الفضائل لم تقي. ولربما تأتي ليوم مظلم، ولربما تأتي لليل مشرق، ولربما السفهاء تجتاح الذرى، ولربما أهل العلا لم تلحقي. وذوي وذوي وذوي وذوي جهود رزقهم في جدبه جدبه وذوي خمول رزقهم غيث نقي. هذا هو المكتوب من رب الورى، لا فضل فيه لغير ثوب المتقي. فانظر لنفسك كرتين وقل لها إن الفضائل لا تنال بمنطقي. وأضاءت الشمس الظلام بمفرقي. ونعود ثانية نتحدث عن الدنيا، نقلب فيها الطرف ونطلق العنان تفكرا فيها، نحاول فهمها علنا أن نصل إلى الطريق الصحيح. أقلب الطرف في الآفاق حيرانا، أسامر البدر والأحلام ترعانا. أقلب الطرف في الآفاق حيرانا، أسامر البدر والأحلام ترعانا. ضمي جناحك يا ذكرى بلا آمال، إن الآمال تذيب القلب تحنانا. وضمد الجرح بالنسيان والتائد، ما عاد يقبل عهد كالذي كان. إني رأيت شعاع الحسن مرتحلا عن العيون، وتبقى الروح ريحانا. يا صاحب الرأي لا تغرم بفاتنات، إن الجمال يشل العقل أحيانا. فيزهق الحب مغرورا بغانيات، وتذبل الروح آلاما وأحزانا. يا من تظن بأن الحسن يسعدها، لا تخدعي بالصبا والجيد ريانا. إن الجمال جمال الروح في خلق، وروض عقلك بالأفكار بستانا. لا تنظري بدعة للغرب في رغب، فالغرب مفسدة والشرق دنيانا. أو تعبدي عجبا مرآة ساحرات، فالقصد منهاجنا حسنا وإحسانا. إن الصغار تروم اللهو في جسد، أما الرجال فترجو الطهر عنوانا. فالأم أنت وأنت الأخت حانية، والزوج أنت وخير الكون أوطانا. كون القلوب جميعا في محبتها، كون العقول جميعا في قضايانا. أنت الرجاء لمجد النفس فاتحدي، كوني لنا سكنا يصفو ويرعانا. قد يعجب البعض حين يرى تلك الانعكاسات في المفاهيم، وقد يصاب بالذهول، بل ربما يتوقف التفكير لديه وهو يرى تلك التناقضات أمام عينيه. وفي الوقت ذاته نرى من لا يعجب لذلك، فنعجب لعدم عجبه. إن كنت لم تعجب فغيرك يعجب، ويضج من ظلم الأنام ويغضب، لا يشتكي بأس الزمان وبؤسه أو ينكر الأيام فيما تكتب إن كان من قدر علي مسطر ما كنت يوما بالذي يتهرب أو كنت يوما بالقنوط من الهدى أو أن يزاف الحق حين يخضب يا سندباد الشعر في تسفاره جمع اللآلئ من بحار تصعب يا سندباد الشعر في تسفاره جمع اللآلئ من بحار تصعب فأجد نظم رقيقها وجليلها عقدا يدير له الرؤوس ويطرب هل العلا خبط العباب بمركب فاهتج بي بحري وخان المركب فقلت من أمري تواضع حظه بعزيمة تدمي الصخور وتتعب أنا ما كللت عن اللحاق بمن مضوا نحو العلاء وحظ لهم الأب وبساعدي أسقي الطموح ليرتوي لكنه رغم السقاية أشعب يا صاحبي تلك الحياة وطبعها وطبائع الأشياء لا تستغرب يا صاحبي تلك الحياة وطبعها وطبائع الأشياء لا تستغرب هل تعجبوا إن خان ذئب غادر أو تعجبوا إن فر منه الثعلب قد لا يكون من العجيب بمنطق أن يستدل حمى الضياغم أرنب لكنما العجب العجاب أحبتي أن تستكين له الليوذ فتصبح أخيرا نتمنى أن نكون قد قدمنا جانبا من حياتنا وكان ذلك نورا يستضاء به فلكل بداية نهاية نبغ الحروب نبغ الحروب نبغ الحروب صاحبكم من التقديم حمد بن محمد الدريهم وهذه تحية عطرة من مخرج هذا العمل الأستاذ فهد المهنا وسعدت بصحبتكم مؤسسة تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض 11345 صندوق البريد 380561 هاتف وناسوخ 26734555 و 26734544 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريبا بإذن الله تعالى صرخة تشكربا فيه السعادة طفلة فتبدلا بطش العدو بوالديها دون ذنب قتلا فصحت صباح العيد لا بيتا هناك ولا لم يرحم الشيخ الضعيف ولا النساء العزلا صرخته اللهم من آذانا فآله ومن عادانا فعاله اللهم من أراد ديننا وإسلامنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه عدد دعاك بذلة ورجاء اللهم إني عبدك ابن إمائي بيديك ناصيتي وحكمك سيدي ماض وعدل في كل قضائي. يا أمي غيرت للليالي سامحيني إذا تأخر بالرماح ما في فؤادك الظمآن واسأل الله للهداية خلقا ومآبا لجنة الرحمن. سامحيني رتل يا قارئ رتل يا قارئ فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني فرغبت به وزهت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان. أيتها الجوهرة المسؤولة واللؤلؤة المكنونة ارفعي صرح الأمل ارفعي صرح الأمل وكوني درة زمانك. أخته لا تترددي أخته أي يتها الأمل قومي لربك واسجدي واتلي الكتاب كما نزل. أخته لا تترددي أخته أي يتها الأمل قومي لربك واسجدي واتلي الكتاب كما نزل. صرخة هبة النبي ضلال الكفر منتصرا في فتح مكة عزا للمصلين جاذاك فعل الصليبين إذ ظلموا حتى أراهم صلاح الدين حطينا مثل التتاني إذ اجتاحوا فردهم. نبضات قلبه كانت تشع بالنور والإيمان في رحاب الصالحين حتى جاء ذلك اليوم. وعشنا السعادات في رحلة مضت مثل طيف سريع الزوال تأمل مسارك بعد النوار بعيد النكوص وطيب الخصال أتاهت خطاك بتلك الربا وطال مسارك بين التلال. أمتي أبشري ولا تهني فشباب الخير لن يخذلوك أبدا فالأمان قد أشرقت بعد غياب. بشريات أزهرت فوق الهضاب وأمان أشرقت بعد غيابي بل هي الصحوة في موكبها واتسامت بالأرواح الشباب. بشريات أزهرت فوق الهضاب وأمان أشرقت بعد غيابي بل هي الصحوة في موكبها واتسامت بالأرواح الشباب. يا شباب تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم صرخة ربا. وترقبوا جديد مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي. أحبتنا هنا بسمات أقمار هنا نغمات أطيار هنا نسمات أزهار تردد بيننا شجنا هنا بسمات أقمار هنا نغمات أطيار هنا نسمات أزهار تردد بيننا شجنا وضم شواك الطريق وقوالي في اشتياق صادق نحو صديقي وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة سرت الأقدام نحو النور في خطو وثيق وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاتي ثغر الأوثق. لم تزل وقفا عليهم تسامرهم تشاطرهم شبابي وركابهم لما نفرت ببيت الله في عزم عجابي أحب بكاهم جنح الليالي إذا استترت نجوم بالحجاب أحب بأن أراهم في سمو تذكرت يوما بمعنى صديقي وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرسو عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي وقالوا سيضني كبحث دقيق فجهزت نفسي لبحث الدقيق الأوثق. أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين أخوتنا نشيد سرمدي ونحن الراح يفدي السامعين أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يغوينا الأوثق. أقف في الشمال أقف الجنوب أقف الجنوب أقف الشروق أقف الغروب أقف الشمال أقف الجنوب أقف الجنوب أقف الشروق أقف الغروب أخي أين كنت وأين ارتحلت وأين مضت بك شتى الدروب أخي أين كنت وأين ارتحلت وأين مضت بك كم أسير للأمان طالما عنا الشباك قم بنا قطع قيودا فقد اشتاق الفكاك كم أسير للأمان طالما على الشباك قم بنا قطع قيودا فقد اشتاق الفكاك الأوثق حيث تلتقون مع نخبة من المنشدين أبو عبد الملك سمير البشيري إبراهيم السعيد مشاري العرادة إبراهيم السيف أبو ريان عمر الضحيان محمد العودة. يا ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا يا ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا.